ولادنا قادرين على الحكاية دي. وتاني حاجة احنا ممكن نتدرج في هذا الموضوع يعني انا ايه؟ لا وانا بأمن على كلامك لان هم داخلين من غير مناهج, هم داخلين يعني اجتهادات شخصية يعني هل تتخيلي ان عمر هذا اللي مش قادر يتكلم مش قادر يطلع صوت في غير السن يقعد يمتحن 5 ساعات؟ يعني انا اقصى مدة امتحنتها وانا في الكلية انا افتكر كانت يمكن 3 ساعات, يمكن في رسم هندسي. يعني انا ما افتكرش ان انا في حياتي امتحنت امتحان اكتر من 3 ساعات. انا شفت عمر وهو بيمتحن لمدة 5 ساعات متصلين. طب انا عايز اسال بعض اولادنا, وليكن عمر, قرب كده عمر عشان انت صوتك بيبقى واطي, وقول لي دخولك المشروع ده ودراستك فيه ما عطلكش اولا عن دراستك الحقيقيه في المدرسه؟ هو هي الحاجات اللي انا باخدها دي ما بتعطلنيش عن المدرسه, لان انا لو اخدت ساعه في اليوم مثلا اقعد فيها تبقى كفايه قوي, وساعة للمدرسة والباقي حتى ممكن اقعد فيه, فيعني ما بتعطلنيش. طب طريقة تعليمك او الطريقة اللي انت بتتعلم بيها في المشروع ده احلى ولا دراستك في المدرسة مناهج محددة ومدرس بيخش ويشرح لك؟ يعني انا شايف انك انت بتبحث بنفسك في النت وبتطلع مسائل وتدرب نفسك عليها في المشروع ده بنفسك مع نفسك, صح؟ اه. الطريقة دي احسن؟ اه احسن بكتير. انا اقصد دلوقتي السؤال مش عايزين عمر ان ده عطلك, عايزين اثر ايه, اثمر ايه. هو طبعا اثمر شخصية مختلفة تماما, مش على قد هو معطلوش, فقط انا في ساعات الانشطة يقدر يمارس فيها يقدر في الصيف, لكن ادي الشخصية واحد مختلف تماما. وانا يمكن الاستاذة نهى قبلت في تكريم اوائل الثانوية العامة, قبلت الثانية على الرياضة على مستوى مصر كريستينا فرحات, كانت اصغر طالبة في العالم واخدة شهادة دولية في تصميم قواعد البيانات الاو سي اي اوركر سيرتيفايد اسوشيت, وقالت ان اصمر فيها وهي الطالبة الوحيدة اللي قالت. وطبعا ده فخر انه كانت احد خريجات المدارس الذكية اللي احنا بنستثمر فيها استثمار. الدكتور أسامة, أنا يعني دخلت بالفعل على موقع الأولمبيات الدولي اللي هو أقيم في بلغاريا هذا العام, وجدت أن الأوائل واللي واخدين ميداليات, إحنا طبعا ولادنا في مصر, أنا سعدت جدا لما شفت اسم مصر في وسط القائمة, لكن الأوائل اللي خدوا الميداليات الذهبية كانوا كلهم معظمهم يعني من اليابان أو الصين أو الولايات المتحدة. يعني أنا عدت أرصد كده وأعمل إحصائية. طيب يعني هل يعني لازم نسأل ايه اللي خلى البلاد دي ولادها يوصلوا للمراحل دي؟ انا كنت بره وعمل دكتوراه في امريكا, يعني الطلبة المصريين كنا افضل بدون يعني غرور يعني ولا عنصرية, بجد يعني بنبقوا افضل المجموعات الموجودة. لكن طبعا هو الدولة الاولى على العالم مثلا في المسابقات دي الصين. يعني شوف الصين النهاردة عاملين ايه في الدنيا وفي الصناعة. طبعا الشرق اسيا برضو متميزين جدا, كوريا, سنغافورة, فيتنام, اليابان, كل دول ولادهم متميزين. انا هديك على سبيل المثال التصفيات في الصين, التصفيات النهائية بتتعمل ل100,000 طالب مش اكتر منهم 4. التصفيات ما قبل النهائية مثلا بيدخل فيها حوالي 4 مليون او 5 مليون طالب. الدولة مهتمة بهذا الموضوع, بتشجع ولادها عليه, لان تاني 300 اللي بيشتركوا في الاولمبياد الدولي دول هم قادة العالم القادمين في مجال خطير جدا ومهم جدا اللي هو مجال تكنولوجيا المعلومات. احنا كل يوم بيجي لنا حاجة جديدة من بره, شركة معرفش ايه بتنزل حاجة جديدة, شركة مين بتنزل منتج جديد. برضو حاجة تانية, الولاد دول ما بيشتغلوش مجال الكمبيوتر, مصانع السيارات بتستخدمهم, مصانع النظارات, مصانع تعمل كاوتش العربيات يبقى عندها مشاكل, تاخد المجموعات دي تساعدها في حل مشاكلها, ما يبقاش شغلهم فقط في مجال الكمبيوتر. يعني النهاردة مثلا مشاكل الصين عندها فلوس مش عارفة تستثمرها في ايه. سيد المهندس أسامة الباز, انا قلت طبعا ان احنا بقالنا 5 سنين في القصه دي يعني. طبعا لما نبدا مثلا كان بيعتمد الكلام ده على طلبه في الثانوي في اولى ثانوي, دلوقتي احنا بنعتمد على طلبه في عمر في اولى اعدادي, فعمر ان شاء الله لما يوصل ثالثه اعدادي عندنا امل كبير جدا في بالاضافه للتشجيع اللي بيتم في وزاره التربيه والتعليم وزاره الصلاه لاولادنا, يعني في حفل ختامي للأولمبياد المصري السادس في الأكاديمية، دكتور طارق كامل وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كرم الطلبة الحاصلين على ميداليات، أعطى لكل واحد 20,000 جنيه. فطبعا ديت يعني لازم يكون تشجيع، واحنا دكتور جمل اعطى توجيهاته لينا ان احنا نبدا نرتب لحفله في وزاره التربيه والتعليم للطلبه الفائزين في الدولي والمحلي. على جانب اخر كان في مبادره جميله جدا اطلقها الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء من سنتين، ان هو بيهدي وزاره التربيه والتعليم كل سنه 20,000 جهاز كمبيوتر. فاحنا على ده تشجيع، بنعطي اول كل مدرسه ابتدائي في مصر جهاز كمبيوتر. لاول سنه وزعنا 20,000 جهاز، وبعدين حوالي 15,000 مدرسه، فبندي الاول والاول مكرر. الكلام ده ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده. يعني انا اذكر وانا في ثانيه اعدادي يمكن كنت بطلع من الاوائل، تاخد مسطره مثلا او قلم او كشكول او بنبنايه مثلا يعني. يعني لكن كنت طالب اولى اعدادي يمتلك جهاز كمبيوتر. الوقت عندنا 40,000 طالب او 40,000 اسره تمتلك كمبيوتر في البيت، والسنه دي هنوزع 20,000، يبقى عندنا 60,000 اسره. فطبعا دي لفته لاولادنا لرعايه او تبني النشأة، اكتشافهم وتبنيهم. بالاضافه كمان هنديهم اول سنه كان 20,000 جهاز ديسك توب، السنه اللي بعديها كان تلتهم لابتوب والتلتين ديسك توب، السنه دي هيبقى التلتين لابتوب ماشيين في قصه اللابتوب، وهنلغي قصه الشاشه الكبيره، هتبقى ليكويد كريستال ديسبلاي. بالاضافه ان وصلت انترنت مجانيه لمده سنه المحموله ل 3 جي يو اس بي، والمدرسين متميزين برضو 2000 جهاز في السنه. فالبدايه متاخره لكن النيه متوفره والتشجيع متوفر، ده هيدينا بركه امل ان شاء الله. دكتور اسامه اسماعيل، كلمه لاولادنا اللي سامعيننا دلوقتي ونفسهم يشاركوا في هذا المشروع لكن مش عارفين ازاي. والله هو اول حاجة احنا الحمد لله السنة دي زي المهندس اسامة الباز ما قال، يمكن احنا بقالنا من سنة 2003 شغالين في الاولمبياد. برضو عرف السادة المستمعين بالمجموعة المشاركة في اعداد هذا الاولمبياد، هو في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور طارق ما بيتأخرش علينا في اي دعم بنحتاجه منهم، برضو وزارة التربية والتعليم كل الامكانيات الموجودة مسخرة، والدكتور يوسف الجمل برضو ما بيتأخرش علينا بحاجة. الطرف الثالث في المشروع الأكاديمية العربية للنقل البحري في اسكندرية، برضو الدكتور محمد فرغالي هناك ما بيتأخرش علينا في اي دعم او معسكرات احنا بنعملها. السنة دي كمان كون الولادنا خدوا جوائز دي هتديهم دفعة جامدة. بالنسبة بقى لأبنائنا اللي هم عايزين يشتركوا في المسابقة، أنا بسأل حضرتك السؤال ده لأني سمعت من حضرتك من شوية إن عدد الطلبة المشاركين أصلا في المشروع أقل بكثير من العدد اللي ذكرته بالنسبة للصين. لا. ثلاث آلاف طالب بس. فيمكن بعد كلمة حضرتك دي دلوقتي ممكن هيبقى فيه اكتر من 30,000 على الاقل. والله يا ريت، يعني انا نفسي، انا بختار من 3000، بختار من 3100، وال100 كمان دول بختارهم بيبقوا كويسين فيهم حوالي 20 او 15. انا نفسي كل سنه يطلع في المرحله دي 50 طالب من الطلبه المتميزين. هو طبعا الموقع وزارة التربية والتعليم، هو لو دخل على اي سيرش انجن في النت وكتب EOI Egyptian Olympiad in Informatics هيلاقي في موقع في الوزارة موجود عليه الاخبار وموجود عليه الطرق والاماكن اللي هو ممكن يحصل منها على معلومات. برضو وزارة الاتصالات عندها موقع، الاكاديمية عندنا موقع، هو يكتب بس EOI. برضو الولاد اللي هم اشتركوا في الاولمبياد السنه دي، دول انا بطلب منهم بوجه لهم الدعوه ان هم يكونوا سفراء لنا لنشر الفكر بين ابنائنا. تاني حاجه احنا عن طريق وزاره التربيه والتعليم ومراكز التطوير الموجوده على مستوى المحافظات كل سنه بنعمل فيديو كونفرنس للتعريف بالمسابقه وجذب الطلبه لهذا النوع من المسابقات. هي سهرتنا اسمها ليالي مصر المحروسه، وانا دلوقتي عرفت مصر محروسة ليه، لانها محروسة بولادها وبعقول ولادها الكبار والصغار اللي ان شاء الله المستقبل هيكون قدامهم كبير،